زهيرة وانت سامعني؟ انا كده ميوتد. بس انت سامعني من الكمبيوتر صح؟ لان انا ميوتد على التليفون. انت سامعني زهير؟ بجد؟ طب نايس. خليه تلاقيه انترفيس بدل ما يدي اوتبوت لللابتوب. Thank you.